الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة. وإليك هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصلا. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. الأحداث البول والقائد والريح والمدي والودي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. ويجب عليه غسل الذكر كله من المدي كله من المدي ولا يغسل الأنثيين. والمدي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. فصل. لا يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم صحيحه. والصبي في مس القرآن في الكبير والإثم على مناوله له. ومن صلى بغير وضوء عائدا فهو كافر والعياذ بالله. نعم. الآن نبدأ ذلك. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: نواقض الوضوء أحداث وأسباب. الأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. قال رحمه الله: نواقض الوضوء أحداث وأسباب. نواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم. يقال نقض العقدة إذا حلها وفك إبرامها، ويقال نقض العهد إذا لم يوفي به وحله فكأنه لم يكن. وأما في اصطلاح الفقهاء فنواقض الوضوء يعني مفسداته. نواقض الوضوء يعني مفسداته. فالمتطهر إذا تلبث بواحد من هذه المذكورات في كلام المؤلف فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الطهر ويسمى بذلك محدثا. نواقض الوضوء: الوضوء بضم الواو هو الفعل، فعل الطهارة، وبفتحها هو الماء المعد لذلك، ويقال أعددت وضوءا ولا يقال وضوءا. أعددت وضوءا بفتح الواو، يعني أعددت ماء يتوضأ به. وتوضأت وضوءا بالضم يعني الفعل، وهو من الوضاءة كما سبق الإشارة إلى معناه في باب الوضوء أو في باب فرائض الوضوء. أحداث وأسباب أحداث، لأن نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين: أحداث وهو جمع حدث وهو المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا، وأسباب أحداث الأسباب غير الأحداث، يعني ليست هي أحداث في نفسها لكن هي مظنة الحدث. فالإنسان إذا كان على ذلك الوصف فإنه لا يدري بما خرج منه، فأقيمت المظنة مقام المهنة كما يقول. فالأحداث كثيرة، منها البول والغائط، يقول لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياهن إذا كنا سفرا إلا من غائط أو بول أو نوم. وفي قوله إلا من غائط أو بول يدل على أن البول والغائط ينقضان الوضوء، ويعبر عنهما الفقهاء بالخارج من السبيلين. واشترط معاشر المالكية للنقض بالبول والغائط والريح أن يكون ذلك قد خرج على وجه الصحة، فإذا خرج على وجه المرض كان يكون به سلس بول أو سلس غائط أو ريح فإنه لا ينقض الوضوء. الشرط الثاني أن يكون الخارج معتادا، فإذا كان الخارج غير معتاد كحصن أو دود فإن هذا لا ينقض الوضوء. والشرط الثالث أن يكون الخارج من مخرج معتاد من قبل أو دور، وأما إذا كان من موضع آخر فلا ينقض الوضوء. وأنشد بعضهم على سبيل الإلغاز فقال: وقل للفقيه ولا تخجلك هيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع واستنجى المصلي له ولكن به الطهر يا مولاي من تقض. فقال المجيب: الحمد لله والصلاة على محمد من لجيش الكفر قد قرض جواب هذا الحصى والدود إن خرج ولو ببلة كثرت قد زال ما غمض. المهم أن البول والغائط والريح دلت النصوص على النقض بها، أما الريح على وجه الخصوص فقد جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراد. وأما المذي فقد دل عليه الحديث الذي في الصحيحين أن المقداد بن الأسود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فقوله وليتوضأ وضوءه للصلاة يدل على أن المذي ينقض الوضوء. وكونه أمر بغسله يدل على نجاسته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. والودي هو ماء خافر يخرج عقب البول، يجب منه ما يجب من البول. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار كما قال ابن أبي زيد في رسالته. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء حسيا كان أو معنويا. والسبب في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لكن المراد به هنا كل وصف قام بالشخص ويكون هذا الوصف الذي قام به ما ظنت خروج الحدث منه وهو لا يشعر بذلك. مثال ذلك النوم الثقيل، والمذهب أن النوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء بخلاف النوم الخفيف فإنه لا ينقض الوضوء. ويمكن أن يستدل لهم بحديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى يسمع لهم قطيط، ينتظرون العشاء الآخرة ثم يقومون ولا يتوضؤون، والرسول يقرهم على ذلك، فدل ذلك على أنه النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. ولهم تفصيل في النوم على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، وطويل ثقيل ينقض الوضوء، وثقيل قصير ينقض الوضوء، وقصير خفيف لا ينقض الوضوء، وطويل خفيف يستحب منه الوضوء. لكن الذي جاء في السنة أن النوم ينقسم إلى قسمين: ثقيل وخفيف، الخفيف لا وضوء فيه، والثقيل فيه الوضوء. والفرق بينهما أن النوم الثقيل إذا حس لا يحس، إذا أخذ منه شيء بجنبه لا يحس، وأما الخفيف هو الذي يشعر بشيء من الحركة لكنه ليس مستقرقا في النوم استقراقا، لا يحس معه بشيء. والإغماء، الإغماء ينقض الوضوء لأنه يفقد معه الشعور ولا يحس بشيء. والسكر سواء كان بحلال أو بحرام والعياذ بالله فإنه ينقض الوضوء، لأن السكران يذهب عقله فلا يدري ما خرج منه. فأقيمت المظنة مقام المئنة. والجنون المطبق الذي ليس معه، ليس مع الشخص عقل، فهذا ينقض الوضوء. فكل من توضأ ثم أغمي عليه أو توضأ ثم سكر والعياذ بالله فوضوءه ينتقض، فإذا ذهب عنه السكر والجنون عاد الوضوء مطلقا. والقبلة، القبلة المشهور من المذهب أنها إذا كانت في الماء في الفم فإنها تنقض مطلقا، إن قبل زوجته في فمها أو قبل من تشتهى في الفم فإنه ينقض الوضوء. واستدل بقول عبد الله بن مسعود: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عبد الله بن مسعود أوجب الوضوء من القبلة. ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها. لمس المرأة زوجته أو أمته، إذا كان هذا اللمس بقصد اللذة فإنه ينتقض وضوءه سواء وجد اللذة أو لم يجدها، وإذا وجدها من باب أولى. ولهم أيضا تفصيل في هذا، إن قصدها وجدها انتقض وضوءه، وإن قصدها ولم يجدها انتقض وضوءه، وإن وجدها ولم يقصدها انتقض وضوءه، وإن لم يقصدها ولم يجدها لم ينتقض وضوءه. والصواب أنه إن وجد اللذة أعاد الوضوء مطلقا، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمس لشهوة. وأما إن مسها أي المرأة بغير شهوة، كان يمس المرأة يختبر حرارة جسمها وهل زالت عنها الحمى أو لا، أو مسها مس رحمة، فهذا لا ينتقض فيه الوضوء على القول الراجح. إذن المس إن كان لشهوة فهو ينقض الوضوء، وإن لم يكن لشهوة فلا ينقض الوضوء، لأن الرسول كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين بين يديه، فكان إذا سجد غمزها وإذا قام رجعت، فإذا سجد غمزها، وكل ذلك في الصلاة. والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته تشاركه فيها إلا ما خصه الدليل. قال ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. مس الذكر المشهور والمعروف في المذهب أنه إن كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها ولو بأصبع زائد انحس، فإن ذلك جميعا ينقض الوضوء. وأما إن مس الذكر، والمقصود ذكر نفسه، مسه بظاهر الكف أو بظاهر الأصابع فإنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء، وقالوا الإفضاء يكون بباطن الكف ولا يكون بظاهرها. لكن المسألة اختلف العلماء فيها على 4 أقوال. القول الأول أنه ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقالوا هذا نص صريح في إيجاب الوضوء من المس. وقال بعض العلماء لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بما رواه أهل السنن من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله مسس ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فقالوا شبه الرسول عليه السلام الذكر بأي عضو من الإنسان، فكما أنه لا وضوء عليه إذا مس أنفه أو شفتيه أو مس أذنه فإنه لا نقض عليه بمس الذكر سواء بسواء، لأن الرسول شبه بين سائر الأعضاء والذكر، مما يدل على أنه لا نقض بمس الذكر. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل باعتبار حال الماس، فإن مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه لحديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه لغير شهوة فهو لا ينتقض وضوءه لحديث طلق بن علي، فإنه قال فيه مسس ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. وهل يمكن الإنسان يمس ذكره في الصلاة لشهوة؟ لا يمكن. فيكون هذا الحديث محمول على ما إذا مسه لغير شهوة. ويساعد لهذا الحمل قوله قول الراوي عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، وإذا كان مسه كمس أي بضعة منه فإنه سيكون كمس الأنف والأذن، ولا يمكن الإنسان أن يمس أنفه أو أذنه لشهوة، فكذلك إذا مس ذكره لغير شهوة كما يمس أنفه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. والمذهب الأخير من مذاهب علماء المسلمين في هذا أنهم قالوا باستحباب الوضوء من مس الذكر جمعا بين النصين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الراوي في حديث طلق بن علي قال أعليه الوضوء، كان السائل يسأل عن الوجوب، أعليه الوضوء قال لا، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، فيحمل حديث بسر بنت صفوان على الاستحباب. واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية في آخر حياته، وكان أولا يقول بالقول الثالث وهو أنه يمسه بشهوة ينتقض، ويمسه لغير ذلك فلا ينتقض. وعلى هذا جماهير المحققين من أهل العلم يعني على القول الثالث، والشيخ اختار القول الأخير في آخر حياته رحمه الله. أما اشتراط المالكي أن يكون بباطن الأصابع أو بجنبيها ولو بأصبع زائد الحسة، فاشتراط أن يكون بباطن الكف لا دليل عليه، لأن المسعى عام من أن يكون بباطن الكف.